رسالة المستمع محمد سعيد من الأردن يقول فيها: فضيلة الشيخ، كثير من أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة، ويجعلون هذا الدعاء مختصا بصلاة الفجر دون الصلوات الأخرى وبشكل مستمر، وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة، وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو. ما حكم هذا القنوت؟ وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام؟ هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين، أم يبقي يديه إلى جنبيه ويبقى صامتا ولا يشترك معهم في هذا القنوت؟ نرجو التوجيه، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي، والذي ثبت عنه القنوت من القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائض عند وجود سببه، كتسلط المشركين على المستضعفين من المسلمين ونحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يقنت في الفرائض إذا نزلت للمسلمين نازلة تستدعي ذلك، ولا يختص هذا بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات. ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده، والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، أو يقنت كل إمام جماعة في مسجد، أو يقنت كل مصل ولو منفردا. فمن أهل العلم من قال إن القنوت في النوازل خاص بالإمام، أي بذي السلطة العليا في الدولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت في مسجده، ولم ينقل عنه ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ممن يصلون في مساجدهم. ومنهم من قال إنه يقنت كل إمام جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لأنه إمام المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنهم من قال إنه يقنت كل مصلي، لأن هذا أمر نازل بالمسلمين، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. على كل حال، القول الراجح بلا شك أنه لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي، وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا. ولكن القنوت كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر اللهم اهدني فيما هديت، ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوت، كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السائل قال: إذا كان الإنسان مأموما هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه، أم يرسل يديه على جنبيه؟ والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعا للإمام وخوفا من المخالفة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا تم